صلى الله عليه وسلم. وسلم. الله أكبر. صل عليه. صلوا عليه. سلام الله عليه. الله يا مولاني. الله الله الله الله. الله يا فضيلة العالم. الله الله الله الله. إنما تحلك الأبواب كلها يا رب يا رب يا رب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله محمد محمد الشيخ يكرمك الله الله الله. إنما الله يا القلوب غز القلوب يا والذين يصلون ما يا بركة يا غيزة رباني اللهم صل على والذين يوصلون الله الله الله عليه وسلم عليك ربنا نور طريقك يا رب الله الله الله الله يا استاذ والذين يوصلون والذين صبروا بالجوع الله اكبر الله الله حلقات بين ثلاثة. الله أكبر. الله مصب عليك. مش عارفة. والذين صبروا يا غيزة ربنا النبي يا مولاي يا غيزة إلهي حبيب قلبك يصير الله عليك يا مولانا الله يا قرآن قرآن الماظ بدو شهر جالة عشان راجل بس لا أعرف أسمع منه كده بعد الجوك ده عنه اللهم صل على النبي ربنا يخربك الله يا استاذ يا صلاة النبي عليك صلاة النبي عليك والذين صدروا اللهم صل على النبي الصلاة والسلام والله عليك تجلي اللهم صل على النبي عليك نور على نور بس عليك ده بتكلم جد والله يا مر الشيخ يا فضيلة العالم اللهم صل على النبي يا جمال النبي ويا دهونا بالقسم صلى الله عليه لا اله الا الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ غز غز غز غز جنات عدن يا رب سعيد عليك يا مولانا سكت جنات عدن Oh, الله صل على النبي. اذكر الله يا سلام يا جمال النبي. اللهم صل على النبي. الله يا استاذ. الله يا مولانا. العيله كلها في الجنه والذريه كلها. ما يستعلي يا سلام. امال ايه يا عم؟ ما شاء الله ما شاء الله. يا عيني يا عيني. تعاليك. اللهم صل على النبي. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا سلام يا بركة. الله يزيد يا بركة. افتح لك الابواب. شوف الباب حلو ازاي. يا جمال الله. اللهم اجعلنا منهم يا سلام. ما شاء الله يا حلاوه نظيفه. الله اكبر. حلاوه ربانيه والله. يا ريت عني والله عنتنا. اللهم صل على النبي. الله الله. سلام عليكم بما صرفتم. الله يفتح عليك جمال النبي. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. الله الله الله الله الله يا قران. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام الذهب. جنات عدن يدخلونها. النبي حبة في الجنة سيدنا. حبة في الجنة والنبي. جنات عدن يدخلونها ومن صلح. ضيفت عليك. ولن يا رب. ربنا يصلح حالك كمان وكمان. يا رب. اللهم صل على النبي. جنات عدن اللهم صل على النبي. اذكر الله. يا صلاة النبي عليك. الله الله. والله يفتح فتح عليك الاخر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله. افتح لك الابواب يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام. الواحد يجوز البشر حر. يا عيني يا ذهب. الله الله الله الله الله الله. اصنع عني والله. والملائكة حد بيبان بيبان يا سلام بيبان حلو عليك يا ناجح طارق ناجح اولي والله بس حفلاته كلها ناجح يا ناجح اللهم صل على النبي الله يا استاذ جمع الله الله الله والملائكه يقولون اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي حجر اكبر اشرب وانبص ليش تعالي كده يا متعة كده يا متعة متعنا ليش تعالي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويكفرون ويقفرون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء بالله حول ولا قوة إلا بالله نعم يا حبيبي نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر تعال في الجنة يا رب الله يفتح عليك يا سيدي الفصل اللي اشتلتها الله الله الله في الجنة اللهم صل على ربنا يزيدك صلاة النبي عليك محمد على الصلاة سيبه سيبه سيبه فريق غزينا غزي الله الله يفتح عليك عاوزها 100 مرة الله عليك. لا لا لا لا الله يا استاذ. الله الله اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. سعيد على كمال. يا صلاة النبي. صوت من الجنة. ليست عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يزيدك يا رب. سجل يا مفيدة. نسيتها يا الله يا جمال النبي. الله يا قرآن. قرآن محكم. اللهم صل على النبي. والفريق بالخيال النبي. لا اله الا الله. يا سلام. الله اكبر. يا سلام يا سلام. صل على النبي. الله الله الله الله. انا بقى عالم كبير والله. الله اكبر. ما شاء الله العظيم. ويقول الذين كفروا صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لولا الله الله الله صلى الله عليه وسلم. قل إن الله الله أكبر. الله أكبر. يا جمال النبي. نعم. أيوة السيد. أيوة. ليس عليك سيدي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على النبي. يا جمال النبي. الله يزيدك يا رب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن. Yeah. حضرتك يا مولانا. الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله. صل على النبي. لسه عليك. الله الله اكبر. الله صل عليك. الذين آمنوا ليس عليك يا رب. الذين آمنوا ليس عليك سيدنا. ربنا يزيدك يا رب. يا رب. رب. يا حلاوة. لا ذكر الله يطمئن القلوب. ليس عليك يا مولانا. يا فضيلة الشيخ. الذين اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. يا سلام. محمد يا رب. الله الله الله. ربنا يزيدك. ربنا يفك شر البلاوي يا رب. يا رب. الذين آمنوا بطلعة من الجنة. اللهم صل على النبي. حياك النبي سكر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الله يا بحر. يا فضل الله. الله يا بحر ملان. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى لهم وحسن مآب. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله اللهم صل على النبي. الله الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام. عليك. انت بقعدنا في الجنة. ليس عليك. الله يزيدك يا رب. صلاة النبي تسل بطل اشتريتك، تسل بطل اشتريتك يا شيلة، جمعة جمعة كبيرة. الذين آمنوا وعملوا يا سلام. يا سلام صلى على ده الحجر صلى الله عليه وسلم. الحجر ينطق والله يقول الله، الحجر الصوام الله يفتح عليك. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت النبي كمان نفس الأداء الحلو ده. اللهم صل على النبي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قبلها بلد يا رب. اللهم صل على النبي. بلد يا رب. يا سلام على القراءة الحلوة. الله يرضى عليك. دي طالعة من قلب الجنة. الله يرضى عليك. يا رب يا رب. على النبي. وحده. اللهم صل على النبي. أنت هتهبلني والله. بلد يا رب. والله تهبلني. ليس عليك يا رب. بلد يا رب. الله الله الله الله. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. راحتك يا مولانا. الله ينور عليك. راحتك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا مولانا. سد الحج وفي السد يا راجل. سد الحج وفي القرآن الحلو ده. قل هو صلى على النبي. تعليق عن شيخ الله اكبر. الله قول ربي لا اللهم صل على النبي. صل على حضره النبي. اللهم صل على النبي. تعليك اكشر الحاسدين والحاقدين اكشر روم يا رب أمين. رب حاج جاه النبي قل وربي قل اللهم صل على النبي يا قرآن مؤثر صح عليك قرآن طعم لذيذ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن قرآن صلى عليك صلى عليك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله ولو أن القرآن الكريم اللهم صل على النبي يا حبيبي تبكيتنا والله الله يفتح عليك مدد يا رب بل والله انت بالك بر ربنا عمار بالك بر ربنا عمار والله هو منجحك والله الله يفتح عليك الله الله الله ولو ان قران بلسم بيجري في العروق بلسم مغذي الله يفتح عليك فيتامين خام الله يفتح عليك اللهم صل على النبي. ربنا الذين عليك الذين آمنوا أن لو يشاء الله الناس جميعا. عليك ولا يزال الذين كفروا Allah.